السلام عليكم. أيوة ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين وجميع المسلمين. الشيخ يتكلم عن الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن الفعل. قال: والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد بفعله ذلك القربة إلى الله تعالى فهو مندوب، لأن الصحيح لا معنى نترك الأقوال الأخرى. ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه القربة، ولم يبين لنا المراد منه، هل واجب عليه وعلينا أو هو واجب عليهم وعلينا، إلا أنه على وجه القربة في ثلاث مذاهب. الأول أنه للوجوب، واستدلوا بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة تخذون بها. ولقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول وخذوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآيات فيها كثيرة على رأي. وقيل للنذب أنه أقل درجات الطاعة يصدق به القول، وقيل التوقف، لأن على هذا الوجوب هذه التقديرات هي اللي صحيحة واردة، وهي تقديرات أخرى لا قيمة لها لأنها ما هي واردة. واختار أنه مندوب. قال: لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه. طيب رجحان فعله، لكن الوجوب الله للنذب. لكن قال: والزيادة عليه منتفية بالأصل. قال: فيبقى على النذب. أصل الوجوب. قال: وذلك هو معنى النذب. قال: وإن لم يظهر منه قصد قربته. يبنون على أن الأمر يعني الوجوب ندب وزيادة. والفعل الوجوب لا يجوز تركه، والمندوب يجوز تركه فيه. كيف يسلم هذا؟ تمام. يقول الطاعة مشتركين في الطاعة، أنه فعله خير من تركه. أيوه. قال: وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه. الإذن فيه خلاص مباح حقي وحقي. قال: والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. إذا تقرر هذا فحمل الكلام في الأفعال مشروط بأربعة شروط. الشرط الأول: أن لا يكون جبليا كالأكل والشرب والنوم والقيام والقعود. هذه ملاحظة الصفة عندو السنة. يعني صفة فعل كيشرب كينام كيلبس. سنة. قال: فإن الأفعال الجبلية لا يلزمنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيها، فلا يلزمنا أن نأكل إذا أكل أو ننام إذا نام. الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به أو دليل الخصوص. قال: كالتهجد بالليل فإنه خاص به في الوجوب، وكالزيادة. ما هو التهجد حاله؟ علماء يقول هو إذا فعل السنة وجبت عليه. يعني كل شيء. ومن أدلته صلاة الأربع ركعات بعد العصر. قال: وكالزيادة على أربع زوجات فإنه خاص به في الإباحة. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها، فلا يجوز ذلك لغيره عندنا، والمخالف يرى أن ذلك ليس بخاص به. ورد الحديث أن أخذ جارية ورباها بأحسن تربية وأدبها بأحسن تدريس وعتقها ثم تزوجها من أفضل العمل. سبحان الله. يعني هذا نص يا شيخ. قال: كيف يقولوا هم لابد من شغل العقول. قال: الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبتت مشروعيته، فإنه هو المبين يأخذ حكم المبين. المبين يأخذ حكم المبين من وجوب وغيره. قال: فإنه إذا كان بيانا فحكمه تابع لما هو بيان له، فقد يكون البيان بالقول كقوله صلى الله عليه وسلم: يصل بما يحصل به البيان، وبيان القاصر من حيث السند. المهم أنه ما يزيل الإشكال. بيت الثاني ما ذكر شوف بالقول إلا ما يتلى عليه رمت عليه وما يستوي. والكتابة كتابته لعمال الصدقات لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 إلى آخره. والإشارة شاروا هكذا 30 والثاني 29. والفعل خلوا عني ما صلوا كما رأيتموني والتقليل لا يقر على باب الله على القول سقوله والفعل كفعله كله يكون بهذا. قال كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وقد يكون البيان بقرينة كما روي أن يكون بالإشارة قالوا هذا نقول من الحقات سوالوا فيه قال فهذا قالوا قوموا قضي كابن مالك صبعا النصر نبي حضر قال كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قطع السارق من الكوع، فإنه بيان لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وذلك أن اليد في اللغة من الأنامر للبنت قطع من الكوع محل القطع، وإذا اليد تسقط على الجميع شيخ. لكن هنا قال يكون البيان بقرينة وضرب هذا المثال، لكن هذا المثال ما هي القرينة هنا؟ يعني قال قرينة فعله، لكن لماذا خصها بالقرينة؟ لماذا يعني البيان بالقول أيضا؟ قال قرينة هي القول، قرينة فعله فعله خذوا عني مناسككم كذلك فعل خذوا عني مناسككم بينت كذلك شيخ. الآن القرينة لا هو شاكل عليه القرينة القرينة نعم، لكن خص القرينة بهذا المثال فقط قطع السارق من الكوع. قال وقد يكون البيان بقرينة مثل قوله صلى الله عليه وسلم بأن مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع السارق من الكوع. شيخ البعض يقول قرينة ليس الدليل وإنما هي إشارة، قرينة تكون فعل وغير إيه نعم شيخ، هل هي فعل الدليل أم إشارة إلى الدليل؟ تكون غيرها، تكون فعل وغيرها، عين تكون دليل وتكون إشارة إلى الدليل وقرينة هي أقوى من هذا أعم من هذا. نعم تشمل الأمور. قول لغيلان أمسك أربعا وفارق سائرهن، قال أبو حنيفة فارق وتتزوج من جديد، قالوا في قرائن تمنع قوله أمسك ما قاله فارق. ثانيا هو قريب واحد بالإسلام لا يعلم شروط النكاح لم يعلم. ثالثا المرأة إذا طلقها ملكت نفسها ولا بد من عقد جديد. رابعا ما يختص بهم، لو قالوا يقولوا تزوج أربعة منهن أو غيرها، هذه كلها قرائن. جزاكم الله خير شيخ. الشرط الرابع أن تكون قوله أحيانا تكون فعل. الشرط الرابع أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلك، فإنه إن علم أنه واجب أو سنة في أصل المشروعية في أصل المشروعية له فأمته مثله. شيخ في مثل على هذا؟ ما ندري عنه، هو صاحب التقرير. قال فإذا تقررت هذه الشروط فنقول أما القسم الأول وهو الذي يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى فلا يخلو إما أن يثبت الفعل إجمالا في محل الحكم أو تفصيلا. فأما الإجمال فاحتجاج الشافعية على أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار ثلاثة، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فيقول أصحابنا هذا ليس بصريح في تكرار المسح، بل الظاهر أنه لا يتناوله، لأن الوضوء مأخوذ من الوضاء وهي النظافة، والنظافة مخصوصة بالغسل، فكأنه قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا. قال والجواب عند الشافعية أن الوضوء في لسان الشرع يتناول مسح الرأس، ويتأيد هذا بما ورد في الخبر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ومعلوم أن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء مشتمل على مسح الرأس، فعلمنا أن الوضوء مشتمل على مسح الرأس. طيب وفعله ما معلمكم؟ ما في إلا المسح، مسح برأسه واحدة ومسح برأسه واحدة. أيوة وفعله ما هم بيّن لكم الشافعي، لكن هم استدلوا بأنه توضأ ثلاثة ثلاثة بالمجمل يعني. لا هذا اللي هو الوضوء اللي ما يفصل، لكن المسح ما ورد إلا ما ورد. جزاك الله خير شيخ. ونقي الشبه يا شيخ هو قياس بلاء على بس تكرار المسح على بس الأشباه. نعم الأشباه قال فقال وأما التفصيل فكاحتجاج أصحابنا على وجوب الطهارة في الطواف، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على طهارة. فتقول الحنفية لا يلزم من ذلك الوجوب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. والجواب عند أصحابنا إما بيان أنه دليل على الوجوب بما يذكرونه في أصول الفقه. شيخ يعني يريد أن أصل فعل يدل على الوجوب. هو قال كل عني ملاتي تكون حينما وصل مدفع بادر إلى الطهارة ثم الطواف. هذا من الأدلة لكن ما هو صريح. قال في حديث لكنه ورد موقوفا ورد موصولا. هو دليل القائل بالشرط طواف البيت الصلاة. قال وإما أنه بيت الصلاة إلا أنه يجوز فيه ما لا يجوز. قال وإما أنه بيان للطواف الواجب في قوله تعالى وليطوف بالبيت العتيق وهو من المناسك، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإن كان بيانا فهو واجب. جزاكم الله خير شيخنا، صلى الله عليه وسلم.